بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد، حفظه الله تعالى ورعاه. يعني سبحان الله، يعني ترحمت عليه في بعض الدروس الماضية، يعني تقليدا لبعض المواقع على الشبكة، يعني وجدته يترحمون عليه ظنا يعني أنه توفي رحمه الله، لكن تبين أنه ما زال يعني بحمد الله على قيد الحياة، وبلغ من العمر 99 عاما. يعني نسأل الله تعالى يبارك في عمره، ومواليد 1339 أو يعني لعله قرأ، لعله بلغ 100 يعني، أو قرب بلغ 100 يعني قرب الماء. ما زال نعم حيا الحمد لله. هو الآن يعيش في المدينة المنورة، هو أصله من مصر، ولكن يعني هاجر إلى السعودية يعني قديما، يمكن قبل 70 عاما ولا 60 عاما، بس ما زال يعني هناك الحمد لله. 100 سنة يعني بلغ 100 سنة. لسه بيؤلف ولا كيف؟ والله يعني هو انقطعت أخباره من مدة، فطبعا رحمة الله تعالى علينا جميعا احياء واموات ان شاء الله، ولكن يعني هو الشيخ انقطعت اخباره من مده، فبعض الناس صاروا يترحمون عليه وكذا، لكن وجدت له لقاء مسجلا مع احدى القنوات الاذاعيه العام الماضي فقط، يعني له لقاء مسجل كذا، واخبار يعني انه ما زال حيا يعني الحمد لله. جزاكم الله خير. انا نرفع الصوت شوي ان شاء الله. نعم، فيقول الشيخ يعني حفظه الله في تفسير آيات الأحكام، وصلنا إلى سورة الأنفال إلى الآية 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. قال: الغرض الذي سيقت له تعليم المسلمين آداب الحرب، تعليم المسلمين آداب الحرب، ومناسبتها لما قبلها أنه لما وصف نظرة كل فريق إلى الآخر في بدر وما دبره الله في ذلك لنصرة المؤمنين، أرشد المسلمين إلى الآداب الحربية التي تسبب الفوز. يعني كان في الآيات التي قبلها أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قلل المسلمين في أعين الكفار، وقلل الكفار في أعين المسلمين، فصار كل فريق يرى الآخر يعني قليلا، حتى يتجرأ على القتال وحتى يقدم عليه. وكان هذا يعني من تدبير الله سبحانه وتعالى، حتى يعني يقع القتال، وحتى يتشجع المؤمنون على القتال، وحتى يختر الكفار في أول الأمر يعني ظنا كثرة عددهم، ثم فوجئ الكفار بعد ذلك بالمدد الذي بعثه الله تعالى من الملائكة. فبعد أن يعني تجرأوا وأقدموا على قتال المسلمين، فوجئوا بكثرة العدد لما بعثه الله تعالى من المدد يعني من الملائكة. فبعد أن وصف الله سبحانه وتعالى ذلك، ووصف تدبيره لنصرة المؤمنين، أرشد المسلمين إلى الآداب الحربية التي تسبب الفوز. قال: وإنما افتتح بندائهم بوصف الإيمان لتهييجهم، يعني لتحريضهم على القتال. وقوله: إذا لقيتم فئة، قال: اللقاء الحرب، قال: اللقاء الحرب، والفئة الجماعة. يعني إذا حاربتم جماعة، والمعنى إذا حاربتم جماعة يعني من المشركين، ومعنى قوله فاثبتوا أي قفوا موقف الشجعان في الميدان. وإنما أمر بذكر الله لأنه يقوي روحانية المجاهدين فيسبب لهم الفلاح. قال وقوله ولا تنازعوا، قال إذا يعني أمر الله سبحانه وتعالى يعني في هذه الآيات الكريمة أولا بالثبات، ثانيا بذكر الله تعالى، ثالثا بطاعة الله ورسوله، رابعا بترك التنازع، ثم أمر بعد ذلك بالصبر، قال واصبروا، وبعد ذلك نهى عن البطر والرياء، يعني نهى عن الغرور والإعجاب بالكثرة ونحو ذلك. يعني هذه هي شروط النصر، يعني يقال لها شروط النصر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يوصف فيها المؤمنين، يعني باتباع هذه الآداب في المعركة حتى يكون لهم النصر على عدوهم. فأمر بذكره لأن السبب الأمر بالذكر لأنه يقوي يعني المجاهدين ويقوي قلوبهم. قبل ذلك كان الأمر بالثبات أي الشجاعة والإقدام. ثم قال سبحانه ولا تنازعوا أي ولا تختلفوا. وقوله فتفشلوا، قال فتفشلوا الفشل، قال الفاء للسببية، الفاء للسببية، فالفعل بعدها منصوب، الفعل ينصب بأن المضمرة بعد فاء السببية، فالفعل تفشل منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قال ويجوز أن تكون عاطفة، فالفعل بعدها مجزوم، فالفعل بعدها مجزوم لأن الأفعال الخمسة، نصبها بحذف النون وجزمها بحذف النون أيضا، فهو فعل محذوف النون، فقد يكون محذوف النون لأنه منصوب وقد يكون محذوف النون لأنه مجزوم. فقال إذا قلنا الفاء للسببية، الفاء السببية من أدوات نصب المضارع، وإذا قلنا هي فاء العطف فتعطف هذا الفعل على ما قبله وقبله أفعال مجزومة فيكون مجزوما. قال والفشل الهزيمة، فتفشلوا يعني فتنهزموا، والهزيمة هي الفرار والهرب من المعركة. قوله وقوله وتذهب ريحكم، قال قرئ بنصب تذهب وجزم عطفا على ما قبله، كما قلنا الفعل قد يكون منصوبا أو مجزوما فلذلك العطف عليه، فتذهب هنا إما نقول وتذهب ريحكم أو وتذهب ريحكم. طيب قال والريح القوة والنصر، والريح القوة والنصر. وقوله إن الله مع الصابرين تعليل للأمر بالصبر، قال واصبروا إن الله مع الصابرين، والمعية هنا معية نصر وتأييد، معية نصر وتأييد، يعني المعية إذا كانت عامة يكون معناها معية العلم والسمع والبصر والإحاطة، يعني الله تعالى مع جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وفاسقهم، فالله تعالى مع الجميع يعني بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، يعني محيط بالجميع، يعلم أحوالهم ويراهم ويسمعهم، فهذه المعية العامة. أما المعية الخاصة يعني عندما يأتي تأتي المعية أنها مع إنسان بعينه مثلا من الأنبياء أو الصالحين أو مع موصوفين بوصف معين، يعني إن الله مع الصابرين مع المتقين ونحو ذلك، فهي معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية، ويقال لها المعية الخاصة، يعني معهم بنصره وتأييده وحفظه ورعايته، مثل لا تحزن إن الله معنا، والله تعالى يقول عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فالله تعالى مع نبينا محمد وآله الصلاة والسلام وأبي بكر في الغار ومع موسى وهارون عليهم السلام ومع الصابرين ومع المتقين ومع المحسنين. فهذه المعية هي معية النصر والتأييد والحفظ والدعم. قال وقوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس إلى آخر الآية، تنديد بأهل مكة الذين خرجوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهي للمسلمين عن أن يكونوا مثلهم في مقاصدهم الحربية. والمشبه به قريش، يعني ولا تكونوا كالذين خرجوا، الكاف حرف جر يفيد التشبيه، المشبه به الذين خرجوا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. من الذين خرجوا من ديارهم بطرا؟ قال هم إيه؟ كفار قريش في خروجهم يوم بدر، ومعهم القيان والمعازف ليشربوا الخمر وتغني لهم القيان وتسمع العرب بمخرجهم. القيان أي المغنيات، الجواري المغنيات، ومعهم المعازف يعني آلات العزف والموسيقى، ومعهم الخمر. فأبو جهل يعني حلف أخذ معه في غزوة بدر المغنيات والآلات المعازف والخمر، وحلف أنهم بعد أن يهزموا المسلمين سيقيمون هناك وتغنيهم القيان ويشربون الخمر حتى تسمع العرب يعني بخروجهم وبنصرهم، يعني مجهز عدة احتفالات بالنصر يعني على المسلمين. فقال والبطر الطغيان في النعمة بترك شكرها والتوسل بها إلى الشر، أو التوسل بها إلى الشر عطفا على الطغيان. الطغيان في النعمة بترك شكرها والتوسل بالنعمة، الوسيلة هي السبب، يعني جعل النعمة سببا يوصل إلى الشر، يعني استعمال النعمة في الشر، أن يستعمل الإنسان مثلا صحته وقوته أو مهارته في الحرب، أو واستعملوا ما عنده من الأموال والدواب والسلاح، فاستعملوا نعم الله تعالى في معصيته وفي محاربة دينه، فهذا من البطر، وترك شكر النعمة واستعمال النعمة في الاستعانة بها على المعصية. قال والرئاء مصدر راء إذا أراد بفعله الثناء من الناس وأظهر خلاف ما يبطل. وقد أظهر هؤلاء الشجاعة وسماحة البذل وهم الجبناء البخلاء ليمدحهم الناس، يعني كفار قريش في قتالهم للنبي عليه الصلاة والسلام لا يريدون وجه الله تعالى والدار الآخرة، وإنما يريدون أن تتحدث العرب أنهم الشجعان، وأن تتحدث العرب أنهم الكرماء، فغرضهم يعني من القتال هو الرياء، بمعنى أن يتحدث الناس عنهم وأن يمدحوهم بالكرم وأن يمدحوهم بالشجاعة وأن يمدحوهم، فبخلاف المسلمين يعني يجاهدون يريدون الثواب والأجر من الله تعالى والفوز بالجنة وبرضوان الله. فالكفار يقاتلون رئاء الناس يعني لأجل أن يمدحوا من الناس. قال وانتصاب بطرا ورئاء الناس على الحال، يعني نصب كلمة بطرا ونصب كلمة رئاء على الحال، أي بطيرين مرائين أو على المفعول أجله. يعني هنا إيه لعله مر بنا نماذج من قبل، الأصل في الحال جزاك الله أنه يكون مشتقا، يعني لا يكون مصدرا، الحال يكون إيه مشتقا، يعني اسم الفاعل مثلا أو الصفة المشبهة أو كذا، فالأصل في الحال أن يأتي مشتقا، لكن أحيانا يأتي المصدر بمعنى الحال، فيأتي المصدر بمعنى المشتق، فهنا بطرا بمعنى بطرين، بطرا هذا مصدر بمعنى بطرين، يعني مغترين معجبين بالنعمة مغترين بها مستعملينها في السوق، ورئاء الناس يعني ومرائينا، ورئاء يعني ومرائينا. فهذا الوجه الأول أنه حال، والوجه الثاني أنه مفعول لأجله، أن هذا المصدر يعني هو مفعول مطلق يؤكد فعلا محذوفا، يعني كأن التقدير يعني يراؤون رئاء ويبطرون بطرا، فكأن هذا هو المعنى. قال: وقوله ويصدون أي يمنعون الناس عن الإسلام والخير وهم معرضون، والجملة في محل نصب على الحال أيضا، بطرا ورئاء الناس، وقرأت أيضا في بعض القراءات المتواترة في قراءة أبي جعفر ورياء الناس، ورياء الرئاء هو الرياء. قالوا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله أي يمنعون الناس عن الإسلام والخير. قال: والجملة في محل نصب على الحال أيضا، يعني حال كونهم صادين عن سبيل الله، أو على أنها مفعول لأجله إذا أولناها بمصدر، لأن الجملة لا تكون مفعولا لأجله. يعني يمكن أن نقول ويصدون بمعنى وصدا، عشان عطفا على بطرا ورئاء الناس، ويصدون أي وصدا، فتكون مفعولا لأجله. والتعبير هنا بالفعل المفعول لأجله يكون مصدرا، والمفعول المؤكد يعني المصدر قد يكون مفعولا مطلقا كما ذكرنا، وقد يكون أيضا مفعولا لأجله إذا كان يعني الفعل من غير جنسه، يعني مثلا إذا قلت يعني يراؤون رياء يبقى هنا مفعول مطلق، وأما إذا قلت مثلا يخرجون رياء يعني لأجل الرياء يبقى هنا مفعول لأجله، إذا كان الفعل ليس من نفس مادة المصدر يعني. فهو هنا قال ويصدون، يعني يمكن أنها تكون مفعولا لأجله، يعني بمعنى صدا، يعني ويخرجون صدا، زي نقول مثلا ضرب زيد ابنه تأديبا يعني لأجل التأديب، خرج الكفار صدا يعني لأجل الصد. ويمكن أيضا أنك تقول ويصدون صدا، يعني هذا سبحان الله من بلاغة القرآن، يعني احتمال الأوجه الإعرابية الكثيرة فيه، وكل وجه منها يعني يفيد معنى حسن من جميع. قال: والتعبير هنا بالفعل لأن الصد عن سبيل الله متجدد فيهم زمن النبوة بخلاف البطر والرئاء، فإنه ديدنهم ودأبهم. وقوله والله بما يعملون محيط استئناف لتهديدهم ووعد. طيب، الأحكام المستفادة من هذه الآيات الكريمة: قال أولا وجوب الثبات عند لقاء العدو، ثانيا وجوب الاستعانة بالله، ثالثا استحباب الذكر عند الشدائد، رابعا تحريم التنازع مع المسلمين وبخاصة في المعارك الحربية، لأن الله تعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا، فخاصة وقت القتال مهما كان بين المسلمين يعني اختلاف أو كذا يجب أن يتحدوا وأن تجتمع كلمتهم في مواجهة عدوهم، وأن يؤجلوا يعني أي خلاف بينهم إلى ما بعد النصر على العدو. قال خامسا يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله، سادسا تحريم البطر والرياء والصد عن سبيل الله. طيب، الآيات التي بعدها قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال سبب النزول: قيل نزلت في بني قريظة لما نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. يهود بني قريظة نقضوا عهدهم وأعانوا المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبيل غزوة الخندق التي يقال لها غزوة الأحزاب كان قد بلغه خروج الكفار يريدون حصار المدينة ومقاتلة المسلمين في المدينة، فحفر النبي عليه الصلاة والسلام الخندق يعني في المواضع المخوفة التي يمكن أن يقتل منها الكفار، وذهب إلى يهود بني قريظة عند حصونهم وجدد معهم العهد الذي كان بين المسلمين واليهود أنهم لا يسمحون للكفار بالدخول من جهتهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترك النساء والأطفال في حصن بجوار حصون اليهود، يعني لأن هذه المنطقة يعني بعد أن جدد العهود معهم فترك المسلمين ترك يعني النساء والأطفال في هذا المكان على أساس أنها منطقة آمنة، وجدد معهم العهود أنهم لا يسمحون للكفار بالدخول من جهتهم وأن يحموا المدينة من جهتهم، وعاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولكنهم غدروا بالمسلمين، استغلوا فرصة حصار الكفار للمدينة ففتحوا لهم المجال يعني من جهتهم وأعانوهم بالمال والسلاح على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بمجرد أن انتهت غزوة الأحزاب وأرسل الله تعالى الريح التي كفأت قدور الكفار ودب في قلوبهم الفزع وفكوا الحصار ورجعوا إلى بلادهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توجه بأمر الله تعالى إلى بني قريظة وقاتلهم ويعني قتل رجالهم وأسر نساءهم وأطفالهم عقابا لهم على غدرهم بالمسلمين في هذا الموقف الشديد. قال: والغرض الذي سيقت له بيان خبث الكفرة وما يتخذ نحو عهودهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما شرح أحوال الهالكين من الكفرة شرع في بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكام عهودهم، يعني ذكر سبحانه أحوال من هلك من الكفار في غزوة بدر، ثم بعدها ناسب ذلك أن يذكر أحوال من بقي منهم وكيف يتعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام من جهة العهود. ومعنى قوله: شر الدواب، أي أخبث ما يدب على وجه الأرض، والتعبير بالدواب ليحط من قدره. الله سبحانه وتعالى يعني قد إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، يعني لم يقل مثلا شر المخلوقات أو شر الناس أو شر يعني، وإنما استعمل الدواب، قال حط من من شأنه. قال: ومعنى عند الله أي في حكمه، أي في حكم الله تعالى. والمراد بالذين كفروا قيل بني قريظة، يعني الذين هم سبب نزول الآية، والراجح أنه عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه من قواعد التفسير وأصول التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فصحيح سبب النزول هو يهود بني قريظة، لكن لفظ الآية لم يقل الله تعالى إن الشر الدواب عند الله يهود بني قريظة، من قال الذين كفروا، فورد اللفظ عاما هنا ليشمل يعني سبب النزول وغيره، كل ما يدخل في عموم النفس. وقوله: فهم لا يؤمنون، اعتراض لبيان رسوخهم في الكفر والضلال. الاعتراض هي الجملة الاعتراضية، قال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قال والموصول في قوله الذين عاهدت منهم بدل من الذين كفروا، يعني كأن المعنى أن الشر الدواب عند الله الذين كفروا الذين عاهدت منهم، فهو بدل يعني بدلوا إيه جزء من كل يعني، فهم لا يؤمنون، هذا إيه اعتراض يعني بين المبدل منه والبدل. قال أو عطف بيان أو في محل نصب على الذم ويجوز رفعه على الابتداء، هذه كلها أوجه في الإعراب. ممكن نقول بدل أو عطف بيان يعني تابع لما قبلك، ويمكن أن نقول إيه في محل نصب على الذم يعني مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم الذين عاهدت منهم، أذم الذين عاهدت منهم فيكون يعني مفعولا به لفعل محذوف تقديره أذم. ويمكن أيضا أن يكون مرفوعا على الابتداء، يعني يمكن أن يكون الكلام قد انتهى ويكون بداية كلام جديد الذين عاهدت منهم مبتدأ. وقال والخبر قوله فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، ودخلت الفاء على الخبر لأن الموصول شبيه بالشرط، لأن الموصول شبيه بالشرط يعني الذين، فقال يشبه الشرط فيجوز أن يكون خبره مقترنا بالفعل. قال وقوله منهم قال حال من العائد المحذوف الذي هو مفعول عاهدت، أي عاهدتهم حال كونهم منهم، الذين عاهدت منهم، قال التقدير الذين عاهدتهم حال كونهم منهم يعني من الكفار. قال والمعاهدة المواثقة، المعاهدة المواثقة يعني الميثاق. وقوله ثم ينقضون عهدهم قال معطوف على عاهدت، عاهدت ثم ينقضون، والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد نقض العهد منهم، يعني تلاحظون عطف الفعل المضارع على الماضي، قال الذين عاهدت منهم لم يقل ثم نقضوا العهد إنما قال ثم ينقضون عهدهم، قال لأنه قال نقض ثم عاهدتهم منهم ثم نقضوا العهد لفهم أن النقض يعني قد يكون حصل مرة، يعني عاهدت ثم نقضوا، وعاهدهم مرة ونقضوا، لكن قال عاهدت منهم ثم ينقضون، الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار يعني، فلم يقل نقضوا وإنما قال ينقضون يعني يتكرر منهم ذلك. ومعنى نقض العهد نكث الميثاق وحله، والميثاق العهد معناهما متقارب، وأحيانا يفسر الميثاق بأنه العهد المؤكد باليمين، العهد وبين طرفين وأن يكون مؤكدا باليمين يعني. فتكرر منهم نقض العهد. وقوله في كل مرة أي من مرات العهد، وجملة وهم لا يتقون قال حال من فاعل ينقضون، ينقضون عهدهم حال كونهم لا يتقون. ومفعول يتقون محذوف تقديره عاقبة الغدر أو لا يخافون الله في غدره، وهم لا يتقون، يتقون يعني يخافون، يخافون ماذا؟ فقال يعني يمكن أن يكون وهم لا يتقون الله، فالمحذوف يكون يعني لفظ الجلالة بمعنى لا يخافون الله، ويمكن أن يكون لا يتقون عاقبة الغدر يعني لا يخشون عاقبة الغدر، يعني لقلة بصيرتهم وغرورهم يعني يظنون أن غدرهم لن يكتشف ولن يلحقهم ضرر به بسبب غرورهم. قال وقوله فإما تثقفنهم في الحرب قال الفاء فصيحة، فصيحة هي تعطف على محذوف مقدم. قال والتقدير إذا كان حالهم كما ذكر فإن تصادفهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم. تثقفنهم يعني تصادفهم، فشدد بهم من خلفهم. قال أو الفاء داخلة على خبر الموصول كما تقدم، يعني مر بنا أن قوله فإما تثقفنهم في الحرب يمكن أن يكون هو الخبر والفاء داخلة على الخبر، يكون الذين عاهدت مبتدأ وهذا خبر. أما لو قلنا الذين عاهدت بدل مثلا فجائزا فإما تثقفنهم ليس خبرا، فالفاء حينئذ تكون فصيحة تعطف على محذوف يقدر بهذا الشكل، يعني إذا كان حالهم كما ذكر فإن تصادفهم في الحرب فشدد. قال وإما عبارة عن إن الشرطية وما الزائدة لتأكيد الشرط، ومعنى تثقفنهم تظفرن بهم، ومعنى فشدد بهم من خلفهم أي ففرق بقتلهم والتنكيل بهم من وراءهم من المشركين، والباء للسببية، فشدد بهم يعني بسببه. ومن مفعول شدد، فشدد بهم من خلفهم يعني فرق بسببهم من وراءهم ومن خلفهم. وخلفهم صلة من، وجملة لعلهم يذكرون تعليل للأمن، ومعنى يذكرون يتعظون. فهنا قوله فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم يعني اجعلهم عبرة لمن وراءهم من الكفار. وبالفعل يعني فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ظفر ببني قريظة يعني قتل رجالهم وسبى نساءهم وأطفالهم يعني وعاقبهم عقوبة شديدة لإخافة من يفكر في الغدر بالمسلمين، يعني ليكون هذا ردعا لكل من يفكر في الغدر بالمسلمين يرى عقوبة ذلك. قال إلى آخر الآية وقوله وإما تخافن من قوم خيانة إلى آخر الآية استئناف لبيان أحكام المستشرفين إلى نقض العهد بعد بيان أحكام الناقضين. المستشرفين يعني الذين يتطلعون إلى نقض العهود والغدر بعهدهم مع المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يبين كيفية التعامل معه. ومعنى خيانة أي غدرا. وقوله فانبذ إليهم أي اطرح إليهم يعني عهدهم. وقوله على سواء أي على أمر مستوى عادل وهو إعلامهم به. يعني ما معنى هذه الآية الكريمة وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام إذا كان بينه وبين يعني قوم من الكفار عهد أنه لا يقاتلهم، أنهم لا يقاتلون المسلمين، فالآن هم يعني في أمان أن المسلمين لم يقاتلوهم ولم يساعدوا عدوهم عليهم، وهم كذلك لم يقاتلوا المسلمين ولم يساعدوا أعداء المسلمين على قتال المسلمين. فأحيانا الإمام أو الحاكم يعني تظهر له قرائن وعلامات تدل على أن يعني الطرف الآخر يضمر الغدر والخيانة وبدأ يعني مثلا وصلت إليه معلومات قد لا يكون معه أدلة ظاهرة بها، ولكن هناك يعني قرائن واضحة تشعره أنهم يضمرون الغدر والخيانة ويريدون أن يهجموا على المسلمين في وقت يعني غفلة من المسلمين، يستغلون أن المسلمين لن يبدأوا بالقتال فهم يتجهزون لقتال المسلمين حتى يقاتلوا المسلمين على غرة وغفلة. فحينئذ على الإمام ألا يعني يقاتلهم أثناء سريان العهد، يعني نهى الله تعالى المسلمين إذا يعني استشعروا بوادر الخيانة من الأعداء نهى الله تعالى المسلمين عن البدء بقتالهم على غفلة أثناء سريان العهد إذا كان بينهم وبين الكفار يعني. ولكن المطلوب أن يعلمهم بأن العهد الذي بيننا وبينكم انتهى العمل به أو سينتهي العمل به من تاريخ كذا، وبعد هذا التاريخ نحن في حل من هذا العهد، يعني يجوز للمسلمين أن يفسخوا هذه المعاهدة إذا بدا لهم أن الطرف الآخر غير متمسك بها وأنه يعني يضمر الغدر والخيانة. فحينئذ يجوز للمسلمين أن يفسخوا العهد، لكن لا بد من إعلام الكفار، لأن الله تعالى لا يحب الغدر ولا يحب الخيانة. فلا يجوز للمسلمين أن يعاهدوا الكفار ويعطوهم مواثيق أننا لن نقاتلكم، وبعدما يأمن الكفار يهجم عليهم المسلمون ويقاتلون، فهذا غدر وخيانة حرمه الله تعالى. ولكن للمسلمين أن يعلموهم، أن يقول الحاكم المسلم للكفار والله الاتفاقية التي بيننا وبينكم مثلا مدتها كانت 10 سنوات، بعد مضي سنة أو سنتين بدأت إيه علامات على الغدر، فيقول لهم ابتداء مثلا من تاريخ اليوم أو من تاريخ الغد يعني انتهى العمل إيه بالاتفاق بيننا وبينكم، قال حتى يكونوا هم وأنتم يعني سواء في العلم بانقضاء العمل بهذا العهد. يعني لابد أن يصل العلم، يعني لا يكفي مثلا أنه يخبر شخصا يعني من الكفار أو كذا قبل التأكد من وصول الخبر إلى المسؤولين فيهم وإلى قادتهم، يبدأ بالهجوم يقول خلاص أنا بلغتهم، لابد أن يبلغهم بلاغا واضحا ويتأكد من وصول الخبر، وأن العلم بهذا الأمر قد يعني صاروا يعلمون انقضاء العهد كما يعلمه المسلمون، يعني في الوضوح والبيان أن العهد قد انتهى العمل به، فيعلن ذلك إعلانا واضحا بينا. ثم بعد ذلك إذا بدأ للمسلمين أن يهجموا عليهم في أي وقت خلاص ليس بينهم وبينهم عهد، واضح؟ فهذا إذا خاف الخيانة من الكفار، فحينئذ يجوز أن يعلمهم أولا بفسخ العهد، ثم بعد أن يبلغهم العلم ويتأكد أن المعلومة وصلتهم وأنهم الآن يعني صاروا عارفين ومتأكدين تماما أن العهد انتهى، حينئذ له أن يقاتلهم. لكن قبل ذلك سمى الله تعالى قتالهم غدرا وخيانة. تعرفون في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان، يعني هرقل سأل أبا سفيان قال هل يغدر؟ قال لا، وبعدين قال سألتك هل يغدر فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر، الرسل لا تغدر. وطبعا أبو سفيان قال لا ولكن بيننا وبينه مدة لا ندري ما هو صانع فيها. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر ولكن بيننا وبينه عهد ولسه ما نعرف يعني ماذا سيفعل فيه. هرقل يعني تغافل عن هذا الكلام لما قال سألتك هل يغدر فقلت لا وكذلك الرسل لا تغدر. حاول يدخلها. نعم هو هرقل يعني لا علاقة له بماذا يظن أبو سفيان، ويسأل عن وقائع يعني هل حصل واقعة يعني موسى غدر فيها بعهد؟ قال ما فيش واقعة حصل، لما كنا تتوقع لا يبالي بالتوقع. مثل الرجل الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل فجاء عند الصحابة ونظر إليه الرسول ولم يتحرك أحد. هذه في قصة كما تفضلتم، يعني في قصة عبد الله بن أبي الصبح لما جاء يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدر دمه ويريد أن يقتله، وبعد ذلك يعني تاب رضي الله عنه وحسنت يعني سيرته وشارك في فتح مصر بعدها. فالقصد أنه يعني كان لما قدم كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمعه، فلما وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه ف يعني ظل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ليعفو عنه، النبي صلى الله عليه وسلم انتظر مدة ثم عفى عنه، ثم عاتب الصحابة يعني قال يعني لما وصل يعني لو أن أحدكم يعني قام فقتله، فقالوا هلا يعني أشرت إلينا بعينك؟ يعني لا نعرف لو أشرت إلينا بعينك مثلا إشارة إحنا كنا نقتله. فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. يعني هذا أيضا يعني من مثل يوهمه أنه يعني هو كلم النبي عليه الصلاة والسلام واقف بين يديه، فلا يوهمه يعني أنه في أمان وبعدين يغدر به أو لكن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه يعني ولم يتغير الحكم يعني إلى أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. فكان إلى هذه اللحظة يعني هو لا يزال ليس معه أمان، وكان من حق المسلمين أن يقتلوه يعني. لكن بعد الإعلان أن يعطون المهلة أو يفاجئون بالحرب يعني. نعم. بعد الإعلان إبلاغهم يعني أنه بعد إبلاغهم خلاص المسلمون في حل في هذه الحالة يعني. ما يعطون المهلة ولا شيء. مش لازم لا خلاص يعني هو الآن هم يعني عارفون أنهم في وضع حرب وقتال ومن حق المسلمين أن يباغتوهم يعني. لكن لا يباغتوهم وأثناء سريان هدنة يعني هذا يكون غدرا يعني. لكن إذا هم يعلمون أنهم في وضع حرب وقتال فهذه مشكلتهم من عليهم أن يكونوا مستعدين للهجوم في أي لحظة، ولو هاجم المسلمون في أي لحظة لا حرج عليهم يعني طالما ليس هناك من بينهم. طيب بعدها قوله سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، قال معنى سبقوا فاتوا ونجوا من عذاب الله، قال والموصول، والموصول فاعل يحسبن يعني الاسم الموصول، الاسم الموصول هو الذين كفروا، فهذا الاسم الموصول الذين كفروا اسم الموصول هو فاعل، الفعل إيه يحسبن، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. قال وجملة سبقوا يعني لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا، وجملة سبقوا في محل نصب هو المفعول الثاني ليحسبن، والمفعول الأول محذوف تقديره أنفسهم يعني لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا أي فاتوا ونجوا من عذاب الله. وقرئ تحسبن بالتاء والموصول هو المفعول الأول، يعني قراءة الأخرى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا يعني لا تحسبن أنت الذين كفروا سبقوا، الذين كفروا هنا مفعول أول لتحسبن، وجملة سبقوا هي المفعول الثاني. وجملة إنهم لا يعجزون قال تعديل لما قبلها، ومعنى لا يعجزون لا يسبقون ولا يفوتون من العذاب. وقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية عطف على قوله فانبذ إليهم، وإنما وجه الخطاب هنا إلى المؤمنين كافة لأن المأمور به من وظائف الكل بخلاف النبذ فإنه من وظائف الإيمان. فانبذ إليهم على سواء، نبذ يعني طرح الشيء وألقاه، يعني لما خاطب الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يقاتل الكفار وبينه وبينهم عهد فعليه أن يعلمهم أن العهد انتهى، هنا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وحده، قال إيه فانبذ، لم يقل فانبذوا وإنما قال فانبذ، لأن نبذ العهد هذه مسؤولية الإمام، الإمام هو الذي يجري العهد وهو الذي يفسخ العهد. لكن لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذه ليس دور الإمام وحده، هذا جميع المسلمين كل واحد يعد ما يستطيع. قال فالضمير في قوله لهم للمستشرفين للنقد، للذين يعني يتطلعون لنقد العهد ويستعدون له يعني، يعني على المسلمين يعدوا العدة لقتال من يعني يتوقع أنهم سينقضون عهودهم في وقت ما حتى يكون المسلمون مستعدين. ويجوز أن تكون الواو للاستئناف والضمير في قوله لهم لعموم الكفار، ومعنى أعدوا هيئوا، وقوله من قوة في محل نصب على الحال من العائد المحذوف، يعني أعدوا القوة لقتالهم. والمراد بالقوة كل ما يتقوى به في الحرب، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يعني القوة هي في الرمي. وسبحان الله يعني إلى قيام الساعة يعني تعددت أنواع المرميات، لكن الدول وتتباهى في القوة بالإيه؟ أنواع الرمي. يعني الرمي الآن مثلا أنواع الرشاشات وكذا، وبعدها أنواع السفن الآن مثلا أنواع الصواريخ، يعني كل مثلا دولة يكون عندها صاروخ باليستي مش عارف إيه يحمل عليه رأس نووية ومش عارف كذا، ويصير 5000 كيلو متر ويصير كذا. فكل يعني هذا كله رمي، يعني الرمي بالصواريخ بالمدافع بالرشاشات وكل أنواع رمي، كل ما يكون يعني الآلة التي يرمى بها يعني أقوى يكون هذا يعني زيادة في قوة المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا من القوة، يعني مما يرمى به الأعداء، أن يكون عندهم أحدث وسائل رمي الأعداء. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل يعني أحدث يعني ما يمكن في حدود يعني زمنه واستطاعته، يعني في غزو فتح الطائف استعمل المنجنيق، وكانت آلة يعني جديدة على العرب وكذا، يعني آلة تحمل يعني الصخور ضخمة كبيرة وتلقيها على مسافات بعيدة، فقذف بها حصونا ثقيف يعني في الطائف وكذا، استعمل المنجنيق عليه الصلاة والسلام. ويمكن أيضا المنجنيق هذا يوضع فيه كرات من اللهب وكذا، ويرمى بها قوارير فيها لهب وترمى، لكن استعمل اللي يسمى الدبابة، حتى في فتح الطائف اسمها الدبابة، كان عبارة عن استعملها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في فتح الطائف، اللي هي كان عبارة عن زي كأنها غرفة كبيرة يدخل تحتها نحو 10 من الأشخاص، وتكون مصنوعة يعني من أخشاب قوية وحديد وكذا، وتحمل يعني كأنها غرفة محمولة، يدخلون تحتها ويحملونها ويركضون بها، يضربون بها الجدار يعني، فيضربون بها الجدر يعني يحملها عدد، وفي نفس الوقت هم يكونوا محصنين تحتها يعني كأنها سبحان الله، شيء الدبابة المعصرة يعني ممكن فينا أخذت الفكرة. فقال وقد فسر الرسول الله صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، وهو لا يدل على حصر القوة في الرمي، بل هو من باب قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، قال يعني ألا إن القوة الرمي، هذا مثل الحج عرفة ومثل الدين النصيحة، ليس معناه يعني أن النصيحة مثلا هي الدين فقط نصيحة، هناك يعني أمور أخرى تدخل في الدين، والحج أيضا فيه يعني رمي الجمار، وفيه الطواف بالبيت، وفيه السعي بين الصفا والمروة، وفيه أعمال أخرى غير الوقوف بعرفة، ولكن يعني القصد أن الوقوف بعرفة هو يعني أهم أعمال الحج. والنصيحة مثلا في أمر الدين، يعني النصيحة معناها العام تشمل الإخلاص لله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، يعني كل هذا يدخل في النصيحة مثلا لله ولرسوله ولكتابه، فتشمل يعني معاني كثيرة. فالقصد يعني أن هذا هو أهم ما في الدين، وهذا أهم ما في الحج، وهذا أهم ما في الرمي. قال وقوله ومن رباط الخيل معطوف على قوله من قوة، وهو من عطف الخاص على العام، ورباط الخيل حبسها وإعدادها للجهاد، يعني أعدوا القوة وأعدوا رباط الخيل. وقوله ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي تخوفون بالقوة والرباط من كفر بالله وظهرت عداوته من مشرك العرب. والتعبير بقوله عدو الله وعدوكم لتهييج المؤمنين، يعني لتحريضهم، يعني وصف الله تعالى هؤلاء الكفار بأنهم أعداء لله وأعداء لكم أيضا. والعطف في قوله عدو الله وعدوكم للتغاير العنواني فقط، يعني عدو الله هو نفس عدوكم، ليس العطف المغاير، ليس عدو الله شيء وعدوكم شيء آخر، لا هو عدو الله هو عدو المؤمنين في نفس الوقت. وجملة يعني كأنهما وصفان لموصوف واحد. وجملة ترهبون في محل نصب حال من فاعل أعدوا أو من مفعوله، وقوله وآخرين من دونهم معطوف على عدو الله وعلى عدو الله وعدوكم، يعني ترهبون عدو الله وعدوكم وترهبون آخرين من دونهم أي من غيرهم، يعني ممن لم تظهر عداوته، يعني كان هذا الإعداد العدة لمن ظهرت منه بوادر الغدر والخيانة، وآخرين يعني غير هؤلاء لم تظهر منهم بوادر الغدر والخيانة ولكن ترهبونهم أيضا حتى لا يفكروا في يوم من الأيام أن يقاتلوا المسلمين مثلا. وقال ومعنى لا تعلمونه أي لا تعرفونه، وقوله الله يعلمهم أي الله محيط بهم، وقوله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، قال استئناف يعني بداية كلام جديد للحث على البذل، وقوله من شيء حال من المفعول المقدر، والتقييد بهذه الحال لعدم احتقار شيء من البذل وإن قل، وما تنفقوا من شيء يعني حتى ولو كان قليلا، وقوله يوفى إليكم جواب الشرط، ومعنى يوفى إليكم أي تعطوا جزاءه كاملا، وقوله وأنتم لا تظلمون لتأكيد التوفية لكم. الأحكام أولا وجوب الحذر من الكفار، ثانيا وجوب التشديد على من كان ديدنه الغدر ونقض العهد من المشركين، ثالثا نبذ العهد لمن يخاف غدره بشرط إعلانه بذلك، نبذ العهد يعني إلغاء العهد مع الكفار الذين يخافوا غدرهم بشرط إعلانهم بذلك. نعم ديدنه عادته، معنى الديدة أي العادة لمن كانت عادته الغدر يعني تكرر منه، والعادة من المعاودة يعني الشيء الذي تكرر، الذي غدر أكثر من مرة إذن معناه عادته الغدر أو ديدنه. رابعا وجوب اتخاذ العدة الحربية لإرهاب أعداء الله، خامسا استحباب البذل في سبيل الله، سادسا لا ينبغي لأحد أن يحقر من المعروف شيئا وإن قتل. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.